يا ابويا كل ما أقول يا توبة يا أبويا تلميني ما كتير ونعيمك كل بحبه يا أبويا وأبوها يقول فقير أهن مصالين مصالين مصالين في الهوى مشينا تدحرجنا خطاوينا مصالين مصالين مصالين في الهوى مشينا تدحرجنا خطاوينا مشيت انا وقلبي المحب عطاشا وعملت شوقي دبلتين وبويشة مشيت أنا وقلبي المحب عطاشة وعملت شوقي دبلتين وبويشة وعطشت يا هوايا وبيارك سلسبيل يا عطشان الصبابة قلبي عشان وعطشت يا هوايا وبيارك سلسبيل يا عطشان صبابة قلبي عشانكم سبيل اه يا حسن والحب دنيا قوية الحب دنيا كلها حنية اه يا حسن والحب دنيا قوية الحب دنيا كلها حنية وهي لا منك يا هوايا لا منك وهو غبي ما اتفاهم منك وهي لا منك يا هوايا لا منك ولا مغرم منك ما اشتكى لك منك وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تلميني ما جديد ونعيمك كل بحبه يا ابويا وابوها يقول فقير وانا كل ما اقول يا توبه يا ابويا تلميني ما جديد ونعيمك كل بحبه يا ابويا وابوها الفقير اه و يا مغنواتي لا اعمل حكايتك يا حسن موالي يلف مع موج السنين ويلالي لا اعمل حكايتك يا حسن موالي يلف مع موج السنين ويلالي وغرب الليالي والرمل والحصى وابني لك قصر عالي يا حبيبتي يا مخلصة وغرب الليالي والرمل والحصى وابني لك قصر عالي يا حبيبتي يا مخلصة وعلمك يا غاب غني ويت الأحباب أعلمك يا غاب غني ويت الأحباب وهي لا منك يا هوايا لا منك ولا مرة إلا تجسد لا منك وهي لا منك يا هوايا لا منك ولا مورا منك ما اشتكى لك منك وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تلميني ما قريب ونعيمك كل بحبه يا ابويا وابوها كل ولا عمري حاجه يا توبه يا ابويا ولا اقول يا ما جديد وافرح بيك يا حبيبتي يا ابويا وانا الشاب الفقير اهن واهن